بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العمل في الصلاة. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكتاب بباب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر أيضا جملة من تلك الروايات. كانت الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وحتى يرى عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، وأن ابن عباس رضي الله عنهما لما قام لكي يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف على يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه وأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. وكلما نعس ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتل أذن ابن عباس رضي الله عنه حتى يستيقظ، حتى يفيق، وحتى انتهت الصلاة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. ثم ذكر رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلة، وقال: إن في الصلاة شغلة. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قال: ما ينهى من الكلام في الصلاة. يبقى الكلام كان مباحا وهم في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض ويكلم أحدهم صاحبه بحاجته، كما بيّن ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، فلا يجوز أن نتكلم إلا بالأذكار الواردة في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للصحابة رضي الله عنهم، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. يبقى إلقاء السلام ورد السلام كل دي كانت من الأمور المباحة قبل أن يأتي المنع، قبل أن يأتي المنع. قال: فلما رجعنا عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. ثم بيّن لهم العلة في ذلك، قال: إن في الصلاة شغلة. يبقى من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الدعاء والاستغفار ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن ننشغل بغير هذه الأذكار الواردة في الصلاة. كذلك أيضا ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال: فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. يبقى كانت الكلام يبقى كان جائزا أو مباحا وهم في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض ويتكلم أحدهم بحاجته إلى أخيه، ولكن نزل بعد ذلك الآيات: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قانتين يبقى بمعنى السكوت. ولذلك قال فأمرنا بالسكوت، وكذلك أيضا في زيادة إيضاح وبيان ونهينا عن الكلام. يبقى إن تكلم إنسان لا يتكلم بكلام الناس، إن تكلم بكلام الناس فهذا من مبطلات الصلاة. قلنا غير العمل. يبقى هو أول ما بدأ الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب العمل في الصلاة ذكر استعانة اليد في الصلاة، يبقى يجوز، يبقى دي أفعال وأعمال غير قادحة في الصلاة. غير الكلام، يبقى الكلام قادح مبطل للصلاة، يعني لا يجوز إن احنا حتى الكلمات اليسيرة، يبقى الكلام اليسيرة ترى يعفى عنه، لا يعفى عنه. غير في مسألة جهل الإنسان، كان بنتكلم كحكم عام، يبقى إن كان هناك بعض الأعمال بيفعلها الإنسان كإصلاح الثوب أو حك الجلد أو غير ذلك، يبقى دي كلها أعمال غير قادحة في الصلاة، غير قادحة، غير مبطلة للصلاة. ولكن إلا إن كثرت الكلام يبقى لا يعفى حتى عن الكلمة الواحدة، لا يعفى. إن تكلم بكلام الناس فهذه من مبطلات الصلاة. لذلك قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، وذكر هذا الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شغلا. يبقى احنا مشغلين بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار، بدي أذكار الصلاة أو الأقوال التي نتكلم بها في الصلاة، ما عدا ذلك يبقى لا يجوز أن نتكلم بكلام الناس. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ثم ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة رضي الله عنه، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، أشار لي مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ثم رجع قرأ ورأى، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. تأتي بعد ذلك ترجمة. قال باب التصفيق للنساء، باب التصفيق للنساء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى بيختلف وضع الرجل عن وضع المرأة في الصلاة. يبقى إذا انتبه الإمام شيء ينبه عن طريق الرجال يبقى بالتسبيح، وعن طريق النساء يكون بالتصفيق. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. مقصده يبقى إذا انتبه الإمام شيء يبقى كيف ينبه على ذلك؟ الرجال يسبحون له، يبقى حينتبه هناك في يعني خطأ ما، يبقى الإمام عند ذلك ينتبه أن هناك خطأ وقع فيستدرك هذا الأمر. فقال سهل رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن في فترة زمنية يبقى تعاقدوا عليها، وبالتالي على ذلك إن تأخر هذه الفترة يبقى حتى يحافظون على بداية الوقت، وده وقت الفضيلة، يعني وقت الفضيلة، فالمحافظة على وقت الفضيلة أحب الأعمال الله، يبقى الصلاة على ميقاتها يبقى في بداية الوقت. فلذلك بلال رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. ظلوا يصفقون لأبي بكر رضي الله عنه حتى ينتبه، حتى ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأيضا دخل في الصف. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاة، فلما أكثروا التفت، يبقى في شيء هناك شيء ما، ولكن يا ترى ما هو ذلك الشيء؟ يبقى لما الإمام يخطئ ويقوم المأموم بتنبيه الإمام، فإن لم يستدرك الإمام هذا الأمر يا ترى أين ذلك الخطأ، يبقى جاز أن يلتفت التفاتة كده حتى ينتبه أين ذلك الخطأ، أين الخطأ. فأبو بكر رضي الله عنه لما أكثروا عليه التفت، وكان يلتفت في صلاته، لكن أكثروا يبقى في شيء، يبقى هناك شيء ما وقع في هذه الصلاة، فما هو؟ فعلى ذلك التفت التفاتة لكي ينظر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصف أشار إليه مكانك، أشار له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، أي أنه يستكمل بهم الصلاة كإمام. فرفع أبو بكر يديه يعني على هذه الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون إماما في الصلاة بالناس، يبقى دي منقبة ومنزلة وفضيلة ورفع لأبي بكر رضي الله عنه. فحمد الله ثم رجع القاهرة، القضية هنا أو الشاهد، فحمد الله ده لسه هو في الصلاة، فحمد الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعد الصلاة، يبقى حمد لذلك الموضع. فثم رجع القاهرة، رجع القاهرة ده عمل، يبقى عمل، يبقى زي بالضبط كده مسألة استخلاف، يبقى لما إمام انتبه شيء فاستخلف، اللي هيستخلف ده هيتقدم بعمل، يبقى تقدم حتى يقف مقام الإمام ليصلي بالناس، فيبقى ده عمل، لكن هذا ليس بعمل قادح في الصلاة، ده عمل من أجل الصلاة لكن غير القول. فإن كان تسبيح يبقى أو حمد أو ذكر الأذكار الواردة يبقى على ذلك لا حرج، هذا غير قادح، لا يقدح أنه لو كان من كلام الناس، من كلام الناس. ولذلك مرت علينا رواية عن رواية عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف، وأن أسماء رضي الله عنها لما دخلت وكانوا يعني يصطفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فقالت أسماء ما بال الناس، فعلى ذلك قالت يعني عائشة، فأشارت عائشة رضي الله عنها وقالت سبحان الله، وقالت سبحان الله، يعني الأسماء لما دخلت ما بال الناس، يعني ترى إيه اللي جمعهم وإيه اللي صفهم هذه الصفوف، يعني ما هي هذه الصلاة، فأشارت عائشة رضي الله عنها وقالت سبحان الله، يبقى تكلمت. وطبعا هنا يعني بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يرى من ورائي كما كان يرى من أمامي، يبقى قال إني أرى ركوعكم وسجودكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا قول عائشة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بإعادة الصلاة، وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله، يبقى قال الحمد لله، يبقى على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم يأمره بإعادة الصلاة، يبقى معناها جواز التسبيح وأيضا الحمد في الصلاة للرجال، يبقى مش المقصد اللي هو التسبيح والحمد في الموضع المشروع، لكن ده في موضع غير مشروع، لكن هذا من أذكار الصلاة، هذا من أذكار الصلاة. وكذلك التسبيح للرجال، يبقى انتبه الإمام شيء فالرجل يسبح الإمام تنبيها له، أو المأموم يسبح الإمام تنبيها له، فجاز هذا الأمر. فلذلك ما يجوز من تسبيح الحمد في الصلاة، ولكن قيد الإمام بخاري رحمه الله مسألة قال للرجال دون النساء، لأن يعني النساء حياتي كلام التصفيق للنساء، أما التسبيح فيكون للرجال. فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ثم رجع القاهرة وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم ذكر الباب التالي، قال باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة، هو لا يعلم هل يا ترى يعذر بجهله أم لا. قال من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة هو لا يعلم. ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي، يعني حي فلان وفلان، سمي فلان باسمي، ويسلم بعضنا على بعض. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا، ويصحح لهم ويوجه الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المسألة أين الخطأ، وبالتالي كان يصوب ذلك ويصححه. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، يبقى عذرهم بجهلهم، وبالتالي قال هو لا يعلم. الإمام البخاري رحمه الله لما قال في الترجمة قال هو لا يعلم، أي يجهل هذه المسألة، يبقى يعذر، يبقى يعذر، يبقى إنسان تكلم في الصلاة ولا يعلم أنه لا يجوز الكلام في الصلاة بكلام الناس، يبقى يعذر بجهله ويبين له ذلك الخطأ، لكن لا نأمره بالإعادة. يبقى ده معنى الكلام أنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالإعادة، ولكن بين لهم المسألة. حتى في المسألة الأولى في باب ما ينهى عن من الكلام في الصلاة، يعني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلة. يبقى تكلمه ولكن مع ذلك لم يأمرهم بإعادة الصلاة، يبقى عذر هؤلاء بجهلهم، وطبعا هنا يبين لهم بعد ذلك المسألة، يبقى يعذر بجهله في هذه المسألة ويبين له هذه المسألة. غير لما يكون إنسان يقصر في ركن أركان فلا يعذر بجهله في هذه المسألة، كحديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بجهله وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأن لأنه لو ترك أي ركن من الأركان يبقى على ذلك هذا مبطل للصلاة. غير الكلام هو يجهل، وكان الكلام مباحا قبل ذلك ثم ورد النهي والتحريم، فقد لا يعلم الإنسان بهذا الحكم فيعذر عند ذلك بجهل. إن تكلم يبقى بكلام الناس وفي الصلاة هو لا يعلم أو يجهل هذه المسألة، يبقى على ذلك لا نمر بالعادة ولكن نصحح له المسألة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد رسوله. قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وخلاص دي شاملة، وعلى عباد الله الصالحين، يبقى دي شاملة، يعني شاملة لكل يعني عبد الله سبحانه وتعالى صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعد الصلاة فعذرهم لجهلهم، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: سمى قوم أو سلم في الصلاة على غير مجاهد وهو لا يعلم، يبقى كان جاهل لهذه المسألة، فيوضح له ويبين له، ولكن لم يؤمر بإعادة الصلاة ويعذر عند ذلك بجهله. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب التصفيق للنساء. يبقى الشارع فرق بين الرجل والمرأة في الصلاة، وأن الرجل يسبح للإمام ويبقى ده قول، أما المرأة إذا انتبه الإمام شيئا فتصفق ولا تسبح. فقال: باب التصفيق للنساء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وكذلك في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. يبقى التصفيح هو التصفيق كما بين سهل رضي الله عنه في الرواية السابقة، وهنا أيضا يبين الإمام بخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ورواية ثانية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. يبقى إذا انتبه الإمام شيء وانتبهت المرأة، يا ترى كيف تنبه الإمام؟ يبقى بالتصفيق، يبقى التصفيق للنساء، يبقى لم تؤمر برفع صوتها حتى هو في الصلاة، يبقى المرأة لم تؤمر برفع صوتها، يبقى بتمنع المرأة من التسبيح لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت، وقلنا حتى لا تحدث فتنة، حتى لا تحدث فتنة. والله تعالى كما قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قلنا لأن المرأة يعني مطلوبة ومرغوب فيها، فعلى ذلك من الممكن أن يكون الصوت يبقى على ذلك يحدث فتنة عند الرجال، عند من يعني مصاب بمرض في قلبه. يبقى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى لذلك المرأة لا تخضع بالقول، ولذلك المرأة حتى في الصلاة. يبقى الرجل حيسبح للإمام إذا انتابه شيء، أما المرأة فإنها تصفق، يبقى بتنبه أن شيئا ما قد حدث، والإمام ينتبه إلى ذلك، لكن لا يرفع لها صوت كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق ما بين الرجال والنساء في هذه المسألة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من رجع قاخرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. قال باب من رجع قاقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. يبقى إما نحن تقدم خطوة، أو يعني يرجع قاقرة خطوة مثلا أو خطوات، يبقى لصالح الصلاة، يبقى هذا عمل، لكن هذا ليس بعمل قادح في الصلاة، الصلاة صحيحة. قال: رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم في صفوف، هم صفوف، فتبسم يضحك، فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم: من رجع قاقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. وذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، ده اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، رجع قاقرة كده وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، وأن فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوا. يبقى هو ما كانش خرج عليهم يعني بعض الأيام كنتيجة لشدة ذلك المرض، فلما كشف ستر الحجرة ظنت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من مرضه ويخرج لكي يصلي بهم، فأشار بيده أن أتموا. يبقى لو أبو بكر الصديق رجع قاقرة كده، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتموا، فعند ذلك يتقدم، يبقى يخطو خطوات حتى يقف في موقف الإمام ويصلي بهم. يبقى رجع قاقرة ويتقدم مع ذلك، يبقى سواء هو تقدم أو رجع قاقرة حسب الحال، فكل ذلك غير قادح في الصلاة. يبقى دي أعمال، هذا عمل، وهذا عمل لصالح الصلاة، هذا عمل قلنا زي كما حال الإمام لما يستخلف أو يستخلف الإمام يبقى مأموما، فهذا المأموم يتقدم كإمام، فيحتاج أن يتقدم ويخطو خطوات إلى الأمام، ده لصالح الصلاة، يبقى دي حركات لصالح الصلاة، وبالتالي غير قادحة في الصلاة. قال: ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. وذكر باب آخر، وباب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يا ترى كيف يكون التصرف؟ ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي. قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعتي راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، نزل من صومعتي. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا ببوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله إذا دعت الأم ولدها في الصلاة هل يا ترى يجيب دعوة الأم ويقطع الصلاة، أم أنه يتم هذه الصلاة ولا يجيب دعوة الأم؟ فقال إذا دعت الأم ولدها في الصلاة هل يا ترى يجب عليه أن يجيب الأم عند ذلك أم لا؟ ويعني لو هيجيب على الأم يبقى في الحالة دي هيخرج من الصلاة أو ماذا يصنع؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصة، قصة جريج العابد. قالت نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، ده جريج العابد وكان بيتعبد في صومعته، فقالت يا جريج، فهو كان في صلاة، فيا ترى اختار ايه، يمضي ويتم الصلاة ولا يلبي ذلك النداء لأمي؟ قال اللهم أمي وصلاتي، في رواية كده فاختار الصلاة، فاختار الصلاة. الله يبقى كأن كده أمر متردد، يا ترى أجاوبها وأقطع الصلاة ولا تم الصلاة، وبعدين إيه يعني بعد ذلك هيجيب دعاء هذه الأم. فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. فنادت عليه قالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. نادت عليه مرة ثالثة قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس، يعني حتى ينظر في وجه العاهرات. يبقى على ذلك دعوة أن يفتتن لفتتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أجاب لها الدعوة، أجاب لها الدعوة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يعني ذكر في صحيح مسلم لما ترجم هذه الترجمة على هذه الرواية قال قطع السنة من أجل الواجب، قطع السنة لأنه كان دي نافلة، يعني دي نافلة فتقطع هذه النافلة، نعم، لأن الواجب أن يلبي نداء الأم، أن يجيب الأم. فعلى ذلك يبقى مختار الصلاة يبقى كان ممكن تقطع النافلة من أجل ذلك الواجب، لذلك قال قطع السنة والنافلة من أجل الواجب. يبقى كذلك أيضا يبقى دي مسائل فقهية يبد من إتقان الإنسان لها، لما تتزاحم الواجبات يبقى يقدم آكد الواجبات، ساعات تتزاحم الواجبات يبقى يقدم آكد الواجبات. كمثل الحال ذكرنا قبل ذلك كمثال، يبقى رجل عنده أب مريض وقيم الصلاة والأب ده يحتاج للدخول إلى دورة الخلاء، إلى الخلاء، الدخول للخلاء، ولا يتمكن بنفسه، لا يقوم على أقدامه، يا ترى يقول أصلي وأجي بعدين يدخل الخلاء ولا الأمر لا يحتمل؟ لا يحتمل. يعني في الحالة دي يبقى ممكن أترك صلاة الجماعة من أجل ذلك الأمر، من أجل هذا الأمر. ونبقى لما تتزاحم الواجبات يبقى أي الواجبات يقدم؟ حسب الحال، حسب الحال. يبقى ده نقول واجب وده واجب، بس في واجب يبقى هيتقدم على الواجب الثاني، يبقى لابد يكون أنا عندي فقه في المسألة، وأي الواجبات نقول هو الآكد في هذه الحالة. وده الكلام ده يختلف باختلاف الأحوال، يعني بيختلف باختلاف الأحوال. فيبقى أي الواجبات يعني هو اللي يقدم. وضربنا كذلك يعني كمثل بحال المرأة في قضاء صوم رمضان، يبقى إن كانت المرأة بتقضي صوم رمضان وطلبها الزوج، يا ترى عند ذلك تسلم نفسها للزوج ولا على ذلك ترفض؟ يبقى نقول على حسب الحال. لو كان الوقت لسه متسع، متسع في ساعة في الوقت، يبقى على ذلك تلبي طلب الزوج لأنه ده حقه. إن كان الوقت مضيق يبقى لا تلبي طلب الزوج، يبقى عليها بعض الأيام، بعض الأيام من رمضان، فجاءت تصوم تقضي هذا في بداية الوقت ده، احنا قلنا انت عندك قضاء رمضان ده لغاية آخر شعبان، وكانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها في شعبان، فيبقى الوقت هنا موسع مش مضيق، الوقت هنا موسع. فهي يعني صامت، بتصوم صامت هذا اليوم وطلبها الزوج، يبقى ده حق الزوج. وطب ده هي بتأدي واجب، يبقى لما تتزاحم الواجبات يبقى لازم يكون عندنا قاعدة تميز ما بين الاثنين، يقولوا ده وقت الصوم ده وقت موسع، أما طلب الزوج فهو يوفى الآن، يعني هيوفى، يبقى هنقدم هذا الواجب. نقول ده بيع أفسد ذلك الصوم، ما هو ده في واجب من الواجبات لابد أن يقدم، فين أكل الواجبات؟ يبقى حق الزوج نتيجة أن الوقت ما زال يعني موسعا مع هذه المرأة. لكن لو ضاق الوقت طلبها الزوج يبقى لا تلبي، يعني لا تلبي. الزوج طلبها في نهار رمضان يبقى لا تلبي، يبقى لا تلبي، ما تقولش ألبي بقى ذلك الكلام، لا، ده رمضان ده هو ايه، ده وقت ما يعني على ذلك مش ده وقت مضيق اساسا، فلا تلبي. يبقى لو كانت صائمه من النهار وطلبها الزوج يبقى على ذلك نقول لا تلبي، ده حق الزوج، مش نقول على ذلك ليس له حق في نهار رمضان، ليس له حق في نهار رمضان. يبقى ممكن يكون الزوج ده مثلا كان مسافر وبالتالي افطر، لكن المراه لا تلبي ذلك المطلب طالما كان الصوم واجبا في حقها. غير بقى لما قلنا المسألة الثانية بتقضي رمضان الصوم واجب والوقت ما زال موسعا، يبقى لما تتزاحم الواجبات يقدم آكد الواجبات، لما أرضك تتزاحم النافلة مع الفريضة يبقى تقدم الفريضة بلا كلام، يعني كهذا الحال هي في قصة جريج العابد، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي صماعة رعية ترعى الغنم فولدت، فقيل ممن هذا الولد؟ قالت من جريج. وفي رواية عند مسلم عن صحيح مسلم رحمه الله بيذكر ان كان في راعي بيبيت عند جريج في صومعته، وان دي امرأة بغية، يعني كانت امرأة بغية، وعلى ذلك كان لها من الحسن والجمال، فقالت يعني ان هي يعني تعاقدت مع قومها ان هي ممكن تفتني جريج، فعلى ذلك لم تتمكن، ولكن مكنت الراعي منها فحبلت. ولما قيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج، تكذب يعني، وهدموا الصومعة على جريج، ونزل بعد ذلك توضأ وصلى ثم مسع الرأس غنم. من أبوك؟ قال أبوي الراعي. دولت من ضمن إيه الأطفال التي تكلمت في المهد، منها إيه ده في قصة جريج، يبقى مسع توضأ وصلى ومسع على إيه على رأس. من أبوك؟ قال أبو الراعي. قال الراعي، فعلموا يعني صدق جريج وإن هذه المرأة كانت قد كذبت على جريج. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا ببوس من أبوك؟ ببوس اللي هو الطفل يعني الرضيع. قال راعي الغنم، راعي الغنم. وبالتالي لكن حدث الأمر، يعني كما دعت أم جريج على جريج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ولو دعت عليه يفتتن لفتتن، يبقى الله تعالى أجاب دعوة هذه المرأة، لذلك يبقى قطع السنة من أجل الواجب. وإن المسألة هتبقى على حسب الأحوال، كل مسألة بتقاس منفردة. وبرضك هنا اللهم أمي وصلاتي، لما الإنسان بيبقى عارف الحكم، عارف الحكم الواحد فعلا، أنا في الصلاة أقطع الصلاة إزاي، يعني هقطع الصلاة العقل يقول كده ورأيه يقول كده، لكن احنا دايما بنرجع إلى الشرع، إلى الشرع. وكذلك أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على أحد الصحابة رضي عنه في الصلاة، فعلى ذلك بعدما أتم الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين استجيبوا لله ورسول إذ دعاكم يحييكم، بيّن أنه كان لابد أن يقطع هذه الصلاة ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك استند إلى هذه الآية استجيبوا لله ورسول إذ دعاكم يحييكم، فيعني كان لابد أن هو، لكن برضه يبقى جاهل الإنسان بالحكم، جاهل الإنسان، يبقى لما نادى على هذا الصحابي يبقى أتم الصلاة، وبعد إتمام الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا لندائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح له المسألة، يعني يصحح المسألة، ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسول إذ دعاكم ويحييكم، معناه أنه كان لابد أن يلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع فيها الصلاة، أن تلبية نداء النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب هو في نافلة، فالنافلة تقطع من أجل الواجب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، ومع ذلك ما أراد يعني من فائدة أن يوجه إلى ذلك الصحابي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعلمك أعظم سورة في القرآن، يعني كان بينادى عليه عشان يعلمه أعظم سورة في القرآن، ومع ذلك لم يحرمه، يعني لم يحرمه وبين له المسألة. يبقى على ذلك يبقى العذر دائما، يبقى ده بيعلمنا دائما العذر. ساعات الواحد يغضب وبالتالي يقسم كده والله ما انا قايل له المساله، يعني اقول لك انتبه انتبه لا تفوت ذلك الخير على اخوانك، وممكن هو اعذره ويجهل المساله، يجهل ان كان لابد ان يلبي، زي قصه جراج كده اللهم اقم صلاتي، هو بيقارن بين ايه وايه؟ ده ما بين واجب ونافله، لو كان يعلم بيبقى كان هيقدم الواجب على طول، وكذلك هذا الصحابي لو كان يعلم لقدم ذلك الواجب، لكن ظن ان هو لا يجوز قطع الصلاه، يجوز قطع الصلاة، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده وصحح له المسألة. ومع ذلك يعني ما أراد أن ينصحه به يعني قاله له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أعظم سورة في القرآن. العذر دائما العذر، يعني ساعات الواحد يغضب ويأخذ القرار ساعة الغضب، يقول لك يعني في لحظة الغضب إياك وأخذ القرار، لأن عقل الإنسان مش مكتمل في الحالة دهية، الغضب مسيطر عليه، يبقى ذهب جزء من عقلي، فعلى ذلك ممكن يتفاوت بكلمات إن سكن عنه الغضب يعني يحاول أن يجد مخرجا لكي يعتذر من هذه الكلمات. فعلى ذلك مع الغضب إياك وأخذ القرار، لأن القرار الآن للغضب مش لعقلك، يبقى ده بيملى عليك كده، قلنا كنتيجة لهذا الغضب الذي انتبه الإنسان فذهب العقل، فهو ليس في حالة من حالات الاتزان، فيبقى حال الغضب كده، يبقى ازاي نسكن الغضب ونرضى ناخذ اي قرار ياخذه بعد ذلك، بس بعد سكون الغضب. ولذلك كانت النصيحه من النبي صلى الله عليه وسلم كلمه واحده، قال لا تغضب، ويكرر عليه اوصني قال لا تغضب، الثالث اوصني قال لا تغضب، يعني احنا كلمه عابره بتخرج كده، لكن ده اساسا الغضب جامع لمساوئ الاخلاق، الغضب ده كخلق كده جامع لمساوئ الأخلاق، يعني لو تخلى ساعة الغضب يبقى على ذلك هنجد ان هو تخلى عن آفات، تخلى عن آفات، تخلى عن مساوئ من الأخلاقيات. ولذلك المقابل بتاعها قزم الغيظ والعفو عن الناس، يبقى الغضب نعالجه بإيه؟ يبقى ده خلق مذموم أبعده عني. طب إيه المقابل؟ يبقى المكان ده أسكن فيه إيه؟ يبقى تسكن فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس، دايما كده العذر، دايما العذر. واحد لما بيقرأ الرواية بننتبه، يعني ننتبه يعني يصحح له المسألة ويقول له أنه أخطأ فعلا، لأن كان لازم من تلبية النداء، ومع ذلك أيضا لم يحرمه من البيان ومن الإرشاد ومن النصح والتوجيه. فيبقى لذلك يبقى ده العذر يكون في حياة الإنسان، وكذلك لا تأخذ القرار حال الغضب، دايما كده بتجد اللي بيطلق المرأة بيطلقها ايه؟ حال الغضب، غضب شديد جدا، وبالتالي أوقع يعني الطلاق على المرأة، وهو في حال الغضب كده في غالب الأحوال يوقع الطلاق على المرأة وهي في حالة يعني من مثلا عدم الطهر، سواء كان الحيض أو هي في طور أصاب الرجل منه فيه المرأة، فهو ده أنت عشان تطلق تطلق طلاق السنة، لكن غالب الطلاق بيقع طلاق بدعي كنتيجة إن الغضب، وبالتالي على ذلك لا يرى لا يرى إلا ذلك الأمر، لكن هو لو انتبه وكان عاقلا يبقى حينتبه إن هو لا يجوز أن يوقع الطلاق على مراته حال الحيض أو في حال الطور الذي أصاب فيه المرأة، ولا كان طلاقا بدعيا بيقع مع الإثم أساسا. فينتبه الغضب، فلا تأخذ أي قرار حال الغضب، ليه؟ لأنك أنت مش في حالة من حالات الاتزان، وكذلك جزء من العقل ذهب، يعني فالقرار الآن للغضب هو اللي بيملي عليك هذا الكلام عشان يشفي الصدر من الغيظ أو غير ذلك. لذلك احنا حالة الطلاق كده لما بتقع نجد يعني السكون بعدها، سكن الغضب، فين الغضب ده؟ سكن بعد القرار، كأن الشيطان أملى عليه قرار لما نطق به خلاص سكن ذلك الغضب. احنا اتبعنا السنة، يعني السنة فيها سعادة الإنسان، فيها جاء الإنسان من أمثال هذه الأمور. ثم ذكر باب البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب مسح الحصى في الصلاة، نرجو عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كما ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.